السائل يسأل عن معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به. هنا هذه العبارة يذكرها شيخ الإسلام في معرض بيان ما قد يدعيه بعض المتصوفة من قولهم في مسألة العبودية، فقال شيخ الإسلام في بداية العبارة: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ بسبب ضعف تحقيق العبودية التي بيدها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به. فالمقصود هنا من هذه العبارة أن هؤلاء المتصوفة لم يحققوا العبودية التي جاء بها الرسل والتي تنبني على الأمر والنهي الذي جاء به الرسل، بل هؤلاء جاءوا بأشياء ليست مما جاء به الرسل في شيء، فأحدثوا أمورا ليست من العبودية الحق لله عز وجل. فإذن الأمر والنهي محك في مسألة العبودية، فإذا الإنسان اتمر بما جاء به الرسول وانتهى عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حقق العبودية، فهذا مفصل وفارق بين العبودية الشرعية وبين العبودية البدعية التي جاء بها هؤلاء باسم التصوف.